أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول اليوم المبارك؟ تفاؤل من باب التفاؤل، لا، مبارك مبارك يجوز، تقول إنسان مبارك، مكان مبارك، لا بأس، من باب التفاؤل، نعم، يوم مبارك إلى آخره، نعم.